شركة نيو ستار للإنتاج الفني تقدم الفنان يوسف شتا. كل عيب سلمى سلمى ومشرف العربان شبت علي وحبتك من البال المعجزة طابت جراحه كلها وبعد شوق وعذاب اتجمعوا الأحباب هذا جرى سلمى سلمى ويا الفتاة وعادي آمن عزولك لو ضحك على طول لو جاتله فرصة يخونك ينتقم على طول خليك بعيد النظر وخد الحذر على طول اسمع رواية جرت والناس سمعت خلى الدموع جرت والعين سمعت والناس عليها جرت وكتير سمعت سيبك من اللي تشوف عقله من الراس مال ملوش كرامة ولو عنده خزن رص مال فيه ناس حداها الأمانة والشرف رسمان أهل الأدب والكمال تنحب سمعت اسمع حكاية عرب زرعوا الجميل وساقوه الجود في بحرهم على مركبه وسقوه وكتفوا البخل بحبال الكرم وسقوه الشيخ سالم ده راجل محترم وعلم صحيح فقير حال لكن عنده أدب وعلم وبنت سلمى تشرف نجعها وعالم يرعوا قطيع الغنم وسط الجبل وسقوه سلمى تروح بالغنم برا الخلا ترعى ابوها راجل كبير هي عليه ترعى ومحافظة على العرض عنها للشرف ترعى لها قد مياس وجمالها ملوش مقدر اللحظ فتان والعاشق عليه مقدر وحزمها على الوسط زود حسنها مقدر والحب له نار في قلب العاشقين ترعى وفي يوم سرحة ولبسة من الحرير طيب ويكون ساعة العصاري والنسيم طيب وهي حرة وشريفة وأصلها بل بيضج من نار يبكي وبينين بدمع العين من نار قامت راحت له وهي في نار من نار قعدت في داره وقالت له يا علي الطيب وقلبها رق للمسكين من حاله وعايزة تعرف في بحر الهم مين حاله والعقل كان غاب مفيش أحباب من حاله غير أمه جنبه تقانس وحدته بالليل ودمعته وعوم من فوق الهدوم بالليل مسكين راحت صحته من علته بالليل وإن ما اشتكاش العليل بيبان من حاله راحت جابت له لبن سلمى وتمر عليه قعدت بتسقيه وجروح وتمر عليه وشربة الماء من ايدها بتمري عليه وسألت امه على اسمه ودمعها عود قالت ابن سلمان ملوش عز ولا خال ولا عود صبرة كتير عضنا عشم الهنا يجي عوم ابقي تعالي كل يوم يا بنتي مر عليه سلمى بغنمها يوماتي في الجبل سرحة عربية حرة وبرضه في رأيها صريحة دي فرع من شجرة عليا في العرب سرحة إلا وفارس أتى راكب جواد وطب كان اسمه غلاب شاف سلمى وقلبه طب قال لها شربة الماء من ايدك لجرحي طب والفكر في الحب بيخلي العقول سرح وقعد على الارض لا فرشة ولا كلمة الحب له وهم ضرب وسهم ولا كلمة جوه شيطان ولفعل السوق ولا كلمة وقال لها قول وكان مشغول في جمالها وشاورها في الحال يجيب لها مال فوق مالها وهي سكتة وسكات البنت في جمالها قاعدة في حالها ما تتكلمش ولا كلمة قالت له سلمى لغير الجد ما تملش يا جاي طمعان في عرض الناس ما تملش يا ابو قلب عميان ومن الايمان ما تملش طلبت ميا سقيتك والجميل حالي فهمت قصدك روحي بعيد عننا حالي اذهب لحالك وخليني هنا في حالي ده العرض غالي وبنتي الاصل ما تملش بقى كل يوم في المعاد رايح مكان سلم ناوي على السوق ولا كانش الضمير سلم يفوت يسلم ولا تردش عليه سلم معجب بنفسه قوي مغرور ومكابر وجهله خلى مقامه صغير ومكابر طمعان في الوصل أصله خسيس ومكابر لكن ده بنت الأكابر من العيوب سلم نرتقي تاني لسلمان العلي الحب بتجيله سلمى يوماتي وبالوداد حب وكان كلامها دوا يشفي العلي الحب هي وسلمان يقضوا وقتهم مع بعض وكان حداهم أمل في غربهم مع بعض وأخلصوا في حبهم وما فيش علل مع بعض عينهم في عين بعض ولكن القلوب حبة غلاب راح عندي سلمى والهوى مالي لقاها عند العليل وفي قلبها ملي بتداوي جرح الغويط اللي الألم مالي قام قال لها ايه بيجيبك هنا ولمها بتحبي واحد عليل وعلى الجميل لمها من غيظه في وقتها بعد الكلام لما ضربوا برجله إمامها والغضب مالي قالت له تضرب عليل على الفرش مش عارف بتلومني على ايه وفعل الخير مش عارف والفتوى انا في الرجال اخلاق مش عارف مالكش دعوه بنا امشي وكون انسان احنا عرب والشرف دايما حدانا نصان وانا اكرهك مش بحبك وانت مش انسان والحب يا جبان بالاحساس مش عارف سابها وقال لابد لي عنها أراد يعمل مكيدة في نيته وعنها حيموت من الغيظ وسلمى بتسحر وعينها من اللي جراله شرد عقله وراح منه علي ومجروح وعايز ينتقم منه وقال سلمى ضروري تنحرم منه يبعدها عنه يا إما أبعده عنها نرجع لسلمى غلاب قعد مدة متخفي وما يبانش دبر مكيدة وكتم السر ما يبانش ومن أسس الشر عند الخير ما يبانش وأم سلمان كانت جنبه في ليل ونهار غفلت شوية واسمها من تعب انهار قام طب غلاب وسرقوا في ضواحي نهار وجوه الجبل في المغار خباه ما يبانش سلمى راحت عند العليل تاني واختاله شيء من لبن فيه التمر تاني لقت امه تبكي تنوح بالدموع تاني عرفت لانه انخطف واتفرقوا الاحباب قالت يا بخت الرضية قلة الأحباب خايفة يكون مات وبعده ما تلاقيش أحباب قابلها غلب وقال مش هتشوفيه تاني قالت له يا غلاب ظنك خاب من قبلك شقاوة واخدها ورث من قبلك ومهما تعمل كتير ملاعيب مين قبلك ما تصحى وتفوق وفا يوم ما تلقى للحمول عيان. الهلس بطال وصاحبه بالدنس عيان والظهر خوان وبهدي الناس من قبلك. سلمى بتبكي ودموعها غرقت شنك انغص قوي من كلامها والهموم شك وعجز عن الرد وحموله التقال شالها وزو شيطان وساعدها لما عقله مال عمي عن طريق السلامة وللندامة مال. سحب سلاحه عليها ومال عليها مال خطفها في الحلو من فوق الجواد شلها خدها الشقي وطار جوه مغار خباها بحبل من النار كتفها وخباها وسقاها كاس مر بعد العز خباها غلب على الشر يسعى دائما ومبين. وسلمى تصرخ ومش لاقية مغيث ومبين أتاريه مقدر عليها إن كتب ومجيب. شافت بلاوي كتير الظهر خباه قالت له يا مفتري اوعى تهين شرفي ده انا بنت عربان اصيلة والشرف شرفي العفة تاجي وانا عارفة مقام شرفي. ام قال يا سلمى انا اللي من الهوى مجروح خديلي بالوصل وداويلي فؤاد مجروح. قالت له ده بعدك واحسن لك تموت مجروح ان طلعت الروح عمري لم ابيع شرفي. اخزي شيطانك وراك بالشر سيبني العرض غالي وانا طهرت سيبني قطعني بالسيف او بالنار سيبني وفوق لبالك بلاش الجهل ودليلك احسن يجي يوم ما تعرف صبحي ودليلك خلي الكمال والشرف رسمال ودليلك واصنع جميلك لوجه الله سيبني. قولها وعينه للحرام بالصوت وقال مقامي كبير وبتحسبيه بسيط وهم غلاب ضربها على الجسد بالصوت. كان قصده في العار لو كان طال وصلبها ولا فيش خبربان من العربان وصل ابوها وعلقها من شعرها في حبال وصلبها زود عذابها وزعقت من الجبان بالصوت. حنسيب سلمى تقاسي والعيون مناموش ونرد على اهلها من اجلها مناموش وطلعوا بيدوروا وتحيروا مناموش. استغربوا الامر وبتزداد حيرتهم لا طار عليهم وراحت فين حرتهم. النخوة ويا الحماس على العرض حرتهم ومن غيرتهم يومات يدوروا مناموش. ارتد تاني لسلمان العليل وشفاه في لحظة زال المرض جد صحته وشفاه والدنيا ضحكت له تاني بالهنا وشفاه وامه عرفت مكانه بالصدف وهنا ومن دعمه ما زال همه خلاص وهنا. القلب منه انشرح زق الفرح وهنا لما اراد ربنا انعم عليه وشفاه. سلمى طريقها فين دايما في باله لكن عينه ترقيها فين يحلم بجنة ويتمنى طريقها فين زاد وما يحلاش ولا بينساش معروف زرعت جمايل معه وملاه معروف وكان دايما مقصر فيه معروف نفسه يشوفها ومش عارف طريقها فين امه قالت له هقول لك كل شيء يا ابني غلاب سبب البلاوي كلها يا ابني هو اللي اسس بايده للفساد يا ابني ضربك برجله امام سلمى عشان حباك ما بنتش من وقتها وفي بعدها حباك تقولش صياد وفي ايديه الشرك حباك هو اللي خباك وخطفك في الجبل يا ابني سمع من امه الحكايه والكلام مقصور وكان لعقله بدال العاطفه مقصور وتحركت نخوته وزاد الحماس مقصور حلف على العين ما تدوق المنام يا احباب الا اذا شاف سلمى بالنظر يا احباب يشفي غليلها ويشرح صدرها يا احباب ويجيب غلاب مكتف من ايديه مقصور وطلع يدور عليهم والعجب طاروا ليل ونهاره بيبحث والامل طاروا والغيظ خلى العقول من برجها طاروا اهل المروءه كده ما يضيعش طيبها سلمان شفي من الجراح والوقت طيبها وسلمى حره وزرعت فيه طيبها لازم يجيبها وياخد من غريم طاره وهو ماشي ومتبع الاثر يجري وعند باب المغار سمع كلام يجري ومن داخلها صريخ امرح عليه يجري وخش جوه المغارة الحر مش خايف لقى سلمى عمالة تبكي وقلبها خايف وتقول يا غلاب من الرحمن مش خايف وسلمان واقف وشايف كل شيء يجرى خش المغارة وعنده عزم سمع عليه ما هو شايف اللي جرى بينهم وسمع عليه قال لازم اسقيه كاس علقم وسم عليه خايف وزعلان لا يكون اعتدى على العرض غلاب شافه انضبط معرفش طول من عرض سلمان ضرب وعصايا اكني مسوا عرض وقع على الارض ملقاش حد سمع عليه غلاب لما وقع ضغري غابت روحه وحس انه حتطلع من الجسد روحه بيبص بالعين ما يلقى عزوته وريحه بعد الغرور انهزم صبح الشقي مسكين سلمان قوى كتافه والحبال مسكين غلب خلاص انغلب حاله انقلب مسكين بقى يبكي وبينين ويعيط على روحه وسلمى في الوقت ده سمعت ندا جالها وعرفت ان الفرج من ربنا جالها ما هو لولا سلمان حضر كان انتهى اجلها قام راح بايديه ومسح الدمع وخدودها وطمنها في الحال بعد الخوف وخدودها وطفى نار شعللت في القلب وخدودها وفكها من ايدها والسرور جالها وودى سلمى لغايه نجعها قبلوه دريت جميع العرب مع اهلها قبلوه شكروه على نخوته في جبهته قبلوه واهل سلمى بين العربان علي شانهم وكان غيابها مجدد فكره علشانهم عرفوا ان سلمان رفع دين العرب شانهم، خطبها منهم وهم في النسب جبلوه، وغلاب مكتف وسالت دمعته منه، وسلمى قالت لهم على اللي حصل منه، سلمان انقذ حياتها والشرف منه. قالوا العرب عيب لما حقنا ينساب، الشر بالشر لكن المفتري ينساب، لابد حالا غريمنا بالرصاص ينصاب، ويموت غلاب وترتاح العباد منه. غلاب يا ما بكى بالدمع قدامهم، ويطلب العفو ويا الصفح قدامهم، واعفى عرض العرب ويبوس اقدامهم. حضروا المشايخ وحكموا حكمهم له اساس، وغرموا اهمال كتير غلط وكبير له اساس، والعفو شأن الكرام عند العرب له اساس، وتلمت الناس وتم الصلح قدامهم. غلب وسلمان اتعهدوا مسوا الاثنين، على الصفا والمودة والسماح الاثنين، على يد شهاد عرب صفوا خلاف الاثنين، وتصفحوا باليد قدام العرب وسلام. الصلح بقى خير وارتاح الضمير وسلام، واللي جرى يتنسى بدلوا الأسى بسلام. شوف كانوا أخصام صبحوا أصدقاء الاثنين، يا صاحب العقل اسمع لي كلامي انقال. منظوم رواية عجب فيها سببين، اعمل حساب الكتير يرجع في يوم ينقل. عرفنا ان سلمان خطب سلمى ورقبان، ويوم الفرح حددوله معاد رقبان. غلب تظاهر لهم بالفرح رقبان، ومشي في حاله حيبقى له كلام ينقال. سلمان في عين العرب اصبح كبير عدوه، وعشان جميله في سلمى بالجواز وعدوه، ونزلوا في بحر النسب مع بعضهم عدوه، وقالوا احنا على هذا الفعال شاكرين، ضروري اصيل حنربط الجميل شاكرين. انت بقيت مننا لك عندنا شكرين، والكل مستنظرين يوم الفرح يعيدوه، ويا ما حضرت قبايل يوم فرحتهم، عمان اجاويد وناس بتزيد فرحتهم، اكمن سلمان ضيفة عرض فرحتهم. أتاري للسلم قدر له نصيب جاري، غلاب مقهور وعمره عالشرور جاري، قام ألف نفسه ضروري أنتقم جاري، واخد بطاري ولا تكملش فرحته. وراح نهار الفرح والخلق حيشوف، يضحك بسنه في قلبه غل حيشوف، اخد لسلمان هدية معاه حيشوف، وقال له مبروك جوازك يا اعز حبيب. وسلمان شكر وقال افتكر اعز حبيب. ما تقولش علي يخون صاحبه ده يبقى حبيب، لكل واحد نصيب لابد حيشوف. وهم ماشيين في الزفة وخلق كتير، وعقول سرحة من الفرحة وخلق كتير، قام قلبي فرصة ما تتعوض وخلق كتير. غنى بخاين بطول العمر ومجاسف على موت سلمان والزشطان ومجاسف وقال ضرورة اضربوا بالنار واجاسف ولا حد شايف من الجاني دي خلق كتير وهو ماشي وراه وسط الفرح ظرفين البندقية في كتفه معمرة ظرفين انظر بعينك وشوف الحق من الزور فين غلاب عين عليه والغدر فيه سبب أم كتب الظرف منه والقدر سبب سلمان صدفة التفت لسه الأجل سبق وعجل وسبق وضربه في حشاه ظرفين غلب ساعتها وقع مرمي وشهدت ناس الخلق ياما قاموا ياما وشهدت ناس وجه البوليس عين الحارس وشهدت ناس وجت النيابة في أقرب وقت متعجل عملوا له محضر بنص قانون متعجل الكل شاهد وقال غلاب متعجل ثبتوه تعدي من المجرم وشهدت ناس وهو راح غلاب وظنه خاب من نعل كل عمره كان سو راق الجو من بعد واللي زرع شر يحصد شوك من بعد الفرحة تمت وهم صبحوا في أسعد حال وشربوا كأس الهنا والخير عليهم حال وعند ربك تلاقي الكل عقدة حال والعسر لو طال بيجي اليسر من بعد قال احنا شفنا سوا اللي افترى خد ايه ونهاية اللي ظلم راح وانعدم خد ايه ولا عادش ينفع ندم مهما لطم خد ايه يا ما كان على الوهم يبني في الغرورة قصور عمي عن الحق بقى بينه وبينه قصور عاش قد ما عاش كان أمل ويعيش في قصور أهو مات محصور وغير عمله الرضي خد ايه وسلمى وسلمان ليالي الحظ جمعتهم زرعوا الولاد حب جوه القلب جمعتهم فرحوا القرايب وهنوا بعض جمعتهم وحلو جو الصفا بين الأحبة وراق وقلم السعادة كتب يوم الهنا أوراق وقلب الحبيب للحبيب في القرب حن وراق والدنيا بعد الفراق مع بعض جمعتها الحب لما انتصر شربوا العدا خلين سلمى وسلمان صبحهم في الصفا خلين مقصلين النسب من العم والخالين وعاشوا الاتنين في سعادة ونعيم على طول مع تحيات شركة نيو ستار.